يقول تدفع بعض المستشفيات مبلغ معين من المال مقابل أخذ كمية من الدم للفصيلة النادرة بغرض إعطائها لمريض آخر هو في حالة ماسة لهذا الدم أو حاجة ماسة لهذا الدم، وربما للاحتفاظ بهذه الفصيلة في بنك الدم لاستخدامها عند الحاجة. هل أخذ المبلغ والتصدق به سواء على أهل بيتي أو على المساكين أو سداد دين علي، هل أخذ هذا المبلغ جائز؟ أما بيع الشراء فلا يجوز، وأما إذا أعطي الإنسان شيء لم يطلبه ولا انتظره وتحراه أرجو أنه لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.